قصة أهل نجران. نجران جهة بو فلا مشالي هون جهندك إش فلات نجراني وقت فغنبري دا صلى الله عليه وسلم هاد بونا مدين فغنبري صلى الله عليه وسلم وياد بو خاندن جاب نبون بمهيك جهش دفي حديكم بو هالي بكن ملاعاني بكن فغنبر الجل أهل خو صلى الله عليه وسلم بين أو جك بين وهر طرفك دعال يدي بكت وهكر ايكش هردو طرف ويدراوين بتن لعنات تخذي ليبن. حديث 1600 ده عن حذيفة رضي الله عنه قال جاء العاقب والسيد. عاقب السيد هردو هاتن عاقب السيد كينا قد صاحبا نجران هردو اشفلت مظنت نجران ابن شولت فلت نجران بس وان دابن هردو هاتنا الى رسول الله نك پیغمبري صلى الله عليه وسلم يريدان أن يلاعناه هردو قد بيا مباهلي بكن اشتما قوتي هردو كون ببن دعاء لأكدو بكن. قال بشتن قوت فقال أحدهما لصاحبه ايكش وان هردو قوت هبالخ لا تفعل بيت اشتما كي فوالله أزب خديك من لإن كان نبيا أكر أبا فيغنبر بت يعني بشكبن فلاعننا وملاعنا الجل مكر ودعاء المكر لا نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا نأم ونذريته ما بشتما إفلحي كساكش منو بينا. قال لجهات قدنا بغنبري صلى الله عليه وسلم إنا نعطيك ما سألتنا أو جزيتش ما طلبك لديك وبعث معنا رجلا أمينا ظلامك أمين يجيه باوري القلمة هنيرا ولا تبعث معنا إلا أمينا أمينك تنابة كسك دي القلمة هنيرا. فقال قد لأبعثن معكم رجلا أمينا حق أمين أزب خديك ما ظلامك دي القلوة هنيرا يا أمينة وبدرستاهي يا أمينة جهة باورية ويا أمانتها وخيانتها ناكت. فاستشرف له أصحاب رسول الله هبالد فيغنبري صلى الله عليه وسلم جابي وم الهند فيغنبري تشبرشتن صلى الله عليه وسلم هل أكيد فيها ويبهنير يعني هكر هنا معنى يا أمينة وأبا شهد يا فيغنبري أبوي صلى الله عليه وسلم وأبا هجلك جلك. فقال بيشتن فيغنبري صلى الله عليه وسلم قلت قم يا أبا عبيدة بن الجراح يا أبا عبيدة رابة. فلما قام واقترب يبا قال رسول الله فغنبري خده صلى الله عليه وسلم قلت هذا أمين هذه الأمة وهذا أمين ذي أمتها وأمة إسلامها. وفي رواية عن أنس رضي الله عنه رواية كريتش كس أنس خده جرازبت عن النبي كس فغنبري صلى الله عليه وسلم قال يا قوتي لكل أمين لكل أمة أمين هل أمتك هبت إلا ذي أمة أمينك هي وأمين هذه الأمة وأمين ذي أمتي أبو عبيدة ابن الجراح أف كسهية يتغنبري نبي ويقتي صلى الله عليه وسلم وخدش أبو عبيدة رازبت.